إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك كما هو الدليل. أيه الذي وراء؟ ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ إن كنت أخذها في الإشارة، إن كنت أخذها في الإشارة، في الإشارة. اللي وراك أنت هنا اللي عليه قلبي هو فقط. ها يلا، ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير الأمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل فضلناهم على العالم، فضلناهم على العالم؟ نعم، ومن سبق بنو إسرائيل فضل على عالم زمانهم ومن سبق كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.